عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد الحمد لله بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته كريمة. وبعد، الله أسألي إن فقيه ديننا وإن يعلمنا ما يفقه ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، فاتقنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ويصلا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نسترسل في الحديث عن هذه السلسلة التي عنونا لها كيف تقرأ قلما. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع تفسير القرطبي، وقد حدثنا عن هذا الرجل وقلنا إنه بإيجاز شديد تستطيع أن تقول عنه إنه موسوعة من موسوعات العلم. وهذا الرجل في مقدمة تفسيره هذا والذي نحن بصدده قد اشترط على نفسه شروطا، وبين أنه في هذا التفسير سوف يتبع الخطوات ويلتزم الشروط. وقلنا ينبغي أن ننظر في التفسير حتى نرى أهو وفى أم لا. ومن خلال ما قرأناه في المقدمة لو ثبت أنه قد التزم بما خط بيديه وبما أخذه على نفسه فلن نجد أفضل ولا أحسن من أن نقرأ هذا التفسير لو أن صاحبه التزم بكل ما كتب وبكل ما أخذ عن نفسه. ولذلك في اللقاء الماضي بدأنا نتتبع لهذا التفسير ونحن نغوص فيه ونقف مع مسائله وما كتب فيه لنرى أهو وفى أم لا. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي استطعنا أن ندرك بجلاء ووضوح أنه حينما كتب أنه سيلتزم بنقاط معينة تتبعنا بعضا منها بحيث ما اتيح لنا في اللقاء الماضي، فوجدنا أن الرجل قد وفى وما حاد عما قال. ومن النقاط التي أخذها على نفسه أنه سيتكفل بالرد على أهل الزيغ والضلالات، وبدأنا نقف مع هذه النقطة لنرى أوفى فيها أم لا. وقلت لحضراتكم أهل الزيغ والضلالات كل فرقة وكل طائفة ابتدعت القول وخالفت بقولها أهل السنة والجماعة، وخالفت ما أجمع عليه العلماء أحيانا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصا صح. وقلنا من هنا سنقف مع أهل الزيغ والضلالات لنرى من هم أولئك الذين تصدى لهم القرطبي، بعد أن عرفنا قاعدة من هم أهل الزيغ والضلالات، لأنه في بعض الأحيان هناك من أهل الزيغ والضلالات من يعكس الأمور قد يحكم على أهل السنة والجماعة بأنهم أهل الزيغ والضلالات ويقول أنا سأتصدر لهم، فهناك من يعتقد في هذا فرعون وحاشية فرعون لما حكم على موسى بأنه من المفسدين، فكان يرى أن موسى هو المفسد. فقلت لكم تعالوا لنرى هل هو فعلا تصدى لأهل الزيغ والضلالات بحق أم لا. وقسمنا هؤلاء وقلنا إن أول فرقة نود أن نقف معها أولئك الذين كنوا أنفسهم بالصوفية، وظهرت منهم بدع وخزعبلات وأقوال وأفعال لا تتعلق بهذا الدين ولا تتصل بها ولا تتصل به، بل هناك من أفعالهم وأقوالهم ما هو كفر وشرك بالله يقينا، ما فيها جدال وما فيها نقاش. فبدأنا في اللقاء الماضي نرى هل القرطبي كان يتتبع أهل التصوف ويرد على زيغهم وضلالهم؟ رأينا أنه ما تعرض لآية لهؤلاء فيهم تأويل باطل وتحريف وزيغ وضلال إلا وتعرض لهم وصدر القول بقوله الجهلة من الصوفية أو أهل الزيغ من الصوفية أو أهل الضلال. ورأينا في اللقاء الماضي عدة مسائل وقف معها وتصدى لها ووسم هؤلاء بأنهم أهل جهل وضلال. واليوم نستكمل الحديث والمسيرة مع القرطبي وهو يرد على أهل الزيغ والضلالات. من هذه الآيات التي ما فات القرطبي أن يتصدى لهؤلاء في أقوالهم الباطلة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. وحقيقة الأمر هذه الآية تعتبر من وجهة نظر أهل التصوف وهم عباد القبور وليس عبادا لله رب العالمين كما يزعمون، يتخذون هذه الآية ركنا ركينا فيما يفعلونه من بناء المساجد على القبور وخاصة على قبور الصالحين كما يزعمون، ثم يتبركون بها ويتوسلون بأصحابها ويتخذون أصحابها وصائت فيما بينهم وبين الله رب العالمين. ودليل في هذا كما قلت هذه الآية، قالوا بنص القرآن، القرآن يقول وهؤلاء كما وصفهم القرآن هؤلاء فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، فكانت النتيجة أنهم فتية امتدحهم الله وصفهم بأنهم أهل تقى وصلاح، فجاز لقومهم أن يتخذوا عليهم مسجدا، واتخذوا هذه الآية ذريعة لما يقعون فيه والآية منهم براء. أولا كما قلت لعدة وجوه ذكرت في ثناء كلامي وأنا أحدثكم في كثير من المرات بعضا منها، قلت أولا هذا الكلام حكاية القول، وحكاية القول في لغة علم الأصول لا يمكن أن تكون شرعا، لا يمكن أن تكون شرعا، الشرع ما جاء بأمر أو نهي أو فعل من المشرع. أما القرآن فهو يحكي حكاية قول، بعض الناس في هذه الواقعة قالوا كذا، فهل أخبرنا أن هذا شرع؟ هذا أمر لم نخبر أنه شرع. طب هل أنه شرع؟ هل أنه شرع؟ هل هذا الشرع نحن ملزمون به؟ هل هذا الكلام كان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حق صحابته أو في حياته أو كذا أو كذا أو كذا؟ إنه حديث عن أناس كانوا في الزمن الماضي، أناس كانوا في الزمن الماضي، والله يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا الكلام لا يصير ملزما لنا، والقاعدة معروفة شرع من قبلنا لا يمكن أن يكون شرعا لنا إلا إذا أقره ديننا. وفي تعبير آخر عند بعض أهل الأصول، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد به ناسخ. بعض الأصول يرى أنه لا يكون شرعا لنا إلا إذا أقره شرعنا ونص عليه، والبعض الآخر يقول هو في الأصل يصير شرعا لنا ما لم يرد به ناسخ. وإذا أردنا أن نطبق كلا الأمرين على هذه الحالة، فشرعنا فيه ما نسخ هذا، وشرعنا فيه ما لا يقر هذا. وإلا كما قلت لكم، لما جلس معي أحد هؤلاء الجهال يصر أن هذه الآية ما دامت قد جاءت في القرآن فهي ملزمة لنا، فقلت له بالحرف الواحد: ألم تذنب؟ قال: كلنا يذنب. قلت: وماذا تفعل؟ قال: أستغفر الله. قلت له: لا يكفيك هذا، أذنب؟ قال: نعم. قلت له: إذن ينبغي عليك إذا أردت أن تتوب أن تقتل نفسك. قال: من الذي قال هذا؟ قلت: الله يقول: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال: هذا في حق قوم موسى. قلت: سبحان الله العظيم، كما قلت لا أسير على قاعدتك، ألا أسير على قاعدتك؟ شرع من قبل لا يلزمني إلا إذا ألزمني بذلك شرعي. شرعي. فهذه الآيات كما تقول هذا في حق قوم موسى، أنا أقول لك هذا في حق أصحاب الكهف، فلماذا جعلته شرعا للا؟ فلماذا؟ فطبعا هم لا يملكون إلا الصفصفة، ولا يملكون إلا الجدال بالباطل. ولكن لنرى ماذا كان موقف القرطبي وهو يفسر هذه الآية، وكيف تعرض القرطبي لهؤلاء الجهال، وبين بالأدلة القاطعة ما هم فيه، ما هم عليه من ضلال ومن بدع لا تتصل مع الدين أو بالدين بشأنه. ماذا قال القرطبي؟ القرطبي يقول إن هذه الآية لينشأ عنها عدة مسائل، ونتخذن عليهم مسجدا فيها عدة مسائل، منها مسائل كما يقول هو، وتنشأ منها مسائل ممنوعة وجائزة. يعني هذه الآية هنأخذ منها أمور هي جائزة لنا وأمور هي ممنوعة لنا. فيقول أول شيء بقى، فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها، يبقى في ثلاث أشكال بتتخذ: بناء مسجد على قبر، أو الصلاة في داخل الحجرة اللي فيها القبر كما يفعل بعض الجهال ويعتقدون أن الصلاة تكون أكثر قبولا ها هنا، مع أنها تكون أبعد عن القبول ها هنا. يبقى فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها، يبنى على قبر زي ما بيعملوا بقى المقصورة والصرادق واللي بتشوفوه ده، الكلام اللي بتشوفوه جوه ده مش عارف بناء من حديد والكلام الطويل اللي بيحصل ده، إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع ولا يجوز. نص البخاري إن كل ده إيه؟ ممنوع ولا يجوز، سواء هتبني مسجد، سواء هتصلي هناك، سواء مش هتبني مسجد، مجرد حتى بناء يحدث على القبر حتى ولو لم يكن مسجدا. هذه الامور الثلاثه من خلال السنه ومن خلال شرعنا هي ممنوعه رغم انف الجهال. اسمع بقى بيقول ايه. احنا اتفقنا ان مما اشترطاه القرطبي على نفسه انه يدعم القول بالدليل، ويذكر اين هذا الدليل وما درجته صحته. اتفقنا على هذا. قال القرطبي ملتزم تماما، فهو بيقول لما روى ابو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها السرد. سرد هذا لفظ الحديث. قال الترمذي وفي الباب عن ابي هريره وعائشه، يعني فيها حديث بنفس هذا المعنى، وردت عن مين؟ عن ابي هريره. وعن مين؟ وعن عائشه زي ما حدث ابن عباس. وحديث ابن عباس حديث حسن. حديث اللي قدامك ده حديث ايه؟ حسن. الحسن نوع من انواع الصحيح، ان كنت تعرف وان كنت لا تعرف تعرف. تمام. يبقى دي اول دليل على انه لا يجوز لا اتخاذ مساجد ولا سرج على الايه على القبور. السرج اللي بتبقى بتتخذ من الحديد وما شابه ذلك, اي بناء يبنى القبه والكلام الفاضي اللي بيعملوه ده. وروى الصحيحان, صحان اللي هم ايه البخاري ومسلم, كل ده بقول لك هو ملتزم برضه بقاعدته, لان مش بعد كده احنا محتاجين بعد كده نضرب امثله ازاي بقى بيرسل الاحاديث الى مظنها ويعلق عليها الامثله قدامه كده. وروى الصحيحان بخاري ومسلم طبعا عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمه ذكرتا كنيسه راينها بالحبشه فيها تصاوير لرسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللي بيعملوها العيسى بن مريم والعذراء والحاجات اللي بيشوفوها دي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور, اولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. ولذلك اي واحد بيعمل هذا هو متشبه بهؤلاء والعياذ بالله, هو متشبه بهؤلاء والعياذ بالله, ويصدق على نفسه شوف اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. يا اخي الله قال وان المساجد ايه لله, بس خلاص انتهت بقى. وابتلي فيه بعد ما روى الحديث ده بيقول لك لفظ مسلم, يعني الحديث بهذا اللفظ موجود فين؟ صحيح مسلم, هو موجود في البخاري بس في اختلاف في بعض الالفاظ لكن بهذا اللفظ صحيح مسلم. قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين ان يتخذوا قبور الانبياء والعلماء مساجد. وروى الائمه عن ابي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. حديث دفين لفظ مسلم في صحيحه, اي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها او اليها كما فعل اليهود والنصارى فيؤدي الى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الاصنام. وده ولله الحمد حاصل, يعني افتتان كثير من المسلمين بالقبور وما فيها ادى الى انهم اصبحوا يلجؤون الى صاحب القبر ولا يلجؤون الى الله رب العالمين. وبتسمعوا بتشوفوا يبقى تعبان وعايز يقول يا بدوي, بيطلب العلم ان هو اللي يقومه, عايز يزق عربيه مدد يا حسين هو بيزق, عايز مش عارف ايه, زي ما بتشوفوا بتسمعوا ويروحوا يقبلوا الاعتاب ويقبلوا الحجاره ويقبلوا الحديد ويتوسلوا هناك, يعني والعياذ بالله مصائب في هذا الدين. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية الى ذلك, فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. اشتد ايه غضب الله, وما يجيش بقى كل مصلح, ما هو قبر النبي اهو يا ابن النبي اللي هم يعملوا كده. النبي لما اخبره يعني بيسألوا طيب يعني يا رسول الله اذا مت فاهمتنا فين؟ قال ان الانبياء يقبرون حيث يموتون, ولما مات مات في حضره عائشه, ودفن في حضره عائشه, وابو بكر دفن في حضره عائشه, وعمر دفن في حضره عائشه في عهد الوليد بن عبد الملك ولا مروان بن عبد الملك, لما عملوا توسيعات المسجد دخلوا حضره عائشه داخل المسجد, فكان هذا من صنع بني اميه وليس من صنع رسول الله ولا صحابته. فهو اللي قال كده ولا قال لهم اعملوا كده ولا نص على هذا, بل حذر من هذا حتى وهو يموت صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم اياكم ان تتخذوا قبري وثنا يعبد, اياكم ان تتخذوا قبري عيلة. وانا قلت لكم السعوديه تباركت هذا الامر وقف حراس داخل المسجد امام المقبره اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمقبره اللي فيها عمر والمقبره اللي فيها ابو بكر, ولو هناك فعلا راجل ده ها يجي يمسح في حديد ولا يقبل اعتاب يضربوه بالبلغ بالبلغ, ويقوم يا جاهل يا حمار اللي ما تفهمش. هو بيستكمل فيقول وروى الصحيحان عن عائشه وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصه له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها. نزل يعني نزل به المرض والبلاء, عن وجهه، فقال وهو كذلك وبيموت. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فأجل وقع في اللي وقعوا في وقعنا، لانه قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن ايه سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كل شيء في عبادتنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا، كل حاجه دلوقتي بنقلب فيها الغرب، في العباده دور العباده بقينا بنقلب الغرب، زخرف الكلائس والمش عارف ايه، بدانا احنا نزخرف الايه الكلام، يبالغوا في الابنيه بقينا نبالغ في الابنيه، حتى في عبادتنا وفي عاداتنا وتقاليدنا بداوا يحرقوا شعورهم زي الجديان، ثلاث اربع شبابنا ماشيين زي الخرطان والجديان في الشارع، مش عارف حاططني من تحت وسايب لي فوق، ايه يا اخويا اقول لك كابوريا. طيب لسه ما هنشوف، رقصوا على دماغتهم، رقص الخايبين عندنا على دماغ نساء ومتعرف نسائنا شبر شبر وذراع ذراع، نسأل الله السلامة. وروى مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. شوف بقى بيعملوا ايه دلوقتي، يقول لك مش عارف بتاع مين اهدى مقصوره من الذهب عشان تتحط مش عارف على قبر ايه، كلام فاضي وشغل جهله. وخرجه ابو داود والترمذي ايضا عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى الصحيح عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعث على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا قصته ولا قبرا مشرفا الا سويته، وفي روايه ولا صوره الا طمستها. ولذلك هم ضاره بداوا يقدسوا التماثيل، واحنا بدانا هنا نقدس طاف المدينة العامة والبلاد اللي يزوروها وتكون دي ثروة قومية، ويهتم بالتمثال أكثر ما يهتم بالبني آدم والله. يعني أعلم علم اليقين في الزريات قالوا الحقوا مش عارف مناخير أبو الهول اتعورت بقى فيها واوا، قامت الدنيا ولم تقعد الميزانية مش عارف كام ألف اتكلموا عنها في الجرائد عشان يصلحوا مناخير سعادة تمثال أبو الهول. والبنادين كانوا نايمين في الشوارع، الشوارع قمة الجهل والغباء والتخلف والشرك بالله. تمام؟ وبدأ بقى يعني انا لا اريد ان اصيب في هذه المسألة، لكن ذكر فيها كثير وحد خطير جدا من الأدلة كلها بترد وبتنبب بوضع قبور في المساجد والمساجد في القبور وما شابه ذلك، بل حتى يتطرق لمسألة خطيرة جدا بعد كده اللي هي طيب لو بني مسجد على قبر او مسجد كان في داخل القبر ايهما يزال، المسجد ولا القبر؟ وكلام في منتهى الخطورة. لكن انا اللي انا عايز اقوله طبعا من قراد يستجيب فليستجيب، لكن احنا بندي مثال ان الرجل في هذه المسألة وفى ولم يتركها تمر هكذا، بل تعرض لزيه ولضلال هؤلاء. ناتي الى مسألة اخرى ايضا من المسائل المشهورة قوي ومتعلقة ايضا بالصوفية، ونشوف برضو رأي القرطبي فيها. في طبعا تبقى قاعد في مجلس من المساجد من المجالس، حتى هم في اورادهم اي كتاب في ورد للصوفية، هتبص تلاقي بقى ذاكرين للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن اقول لك 7000 اسم. وانا مرة واحد والله جاب لي كتاب لقيت فيه كلام والله، يعني هي دي بقى المضحكات المبكيات شر البلية المضحك، سلام على احليل واحود واحود ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، اسماء ليس لها حصر، اسماء غريبة الشكل وحاجات غريبة الشكل. لكن من الامور المشتهرة قوي انه نسخة اسمين لقب نص القرآن طه وياسين طه وياسين والمدعوسة بنت الحصري الله يرحمه مات وهو منها بريء تقعد بقى تبقى انت مثلا ايه ماشي في شارع وراك عربية تسمعها سلام يا طه سلام الله مش عارف ايه حاجه يا طه يا طه وهم قاعدين في مجالسهم طه طه ياسين ياسين وتلاقيه قاعد وينتعش تصلوا على طه يا سلام الزعاب مين يا ابني طه يعني مره واحد بيقول لي صل على طه مين طه يا اخو مين والله صل عليه بقى مش عبد طه مين قول لي طب انا قلت لك صل على سنين ياسين يا اخو مين ياسين وهي طب انت اكتب لي باللغه العربيه ياسين اكتب لي ياسين لو حطيت الين جنب السين والله ما فيش ما تنطق ياسين تنطق ياسين لو هتقراها كلمه واحده لو اردت ان انت تقراها حروف مفصله تقول يا سين ده لو اردت ان انت تفصل تقراها على بعضيها لازم تطلع يس وعشان كده في بعض الجهل يروح واخد اسمه كده يكتب اللي هو كده سماه يا ساد مبنى فيه فمره والله لقيت يا اخي الدكتور موجود عندنا في شبرا عياده الدكتور يس ايه ده قال هو ده سين مش يس قلت له لا يمكن تقرا لو اس كلمه انت عايز تقراها كلمه لا يمكن تقرا الا يس بس يس لكن لا يمكن تنطق هكذا الا اذا قرات حرفان مفصلان يا سين بس كده هتبقى قاعد يقول لك صلي على ياسين والناس مصلين مين يا ابن ياسين اللي صلي عليه ده مين قل لك النبي طب جبت النبي دي منين يا مين اللي قال لك مين اللي بيقول لك الخطاب واضح طه شوف الخطاب هيجي بعديها ما انزلنا عليك القران لتشقى يبقى هو ربنا بيخاطب غائب يبقى هو طه ربنا بيقول له طه وبعدين يجي لان الكلام اللي جه بعد كده اسلوب خطاب ما انزلنا عليك القران لتشقى فاين المخاطب؟ ده لازم يكون هو طه ياسين بعد كده جه بعديها خطاب والقران الحكيم انك لمن المرسلين فين المخاطب اللي هو ياسين واخد بالك؟ فيقول لك كده قلت له يا ابني والله عين الجهل عين الجهل اللي انت بتقوله ليه؟ قال لي ليه؟ قلت له خلاص وانا همشي بالقاعده بتاعتي صلي على حميم قال لي يا حميم ده؟ قلت له هو ماشي همشي بالقاعده بتاعتي صلي على حميم فكان من الحروف مقطعه جاء بعدها خطاب لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهل كل حرف مقاطع جه بعد قبل النبي يبقى هو ده اسم النبي ده اسمه فهذه دي قاعده فاشله اللي انت بتتكلم بيها الله سبحانه وتعالى نعم يخاطبه ها ولا يشترط ان يكون هناك نداء عليه لانه من المعلوم ان الله لا يخاطب الا نبي فخلاص دي مساله معلومه يا ابني مش محتاجه البحث ولا تنقيب لكن هو مصر ولازم يحط لك ياسين وطه من اسماء النبي. طيب نشوف بقى في سوره الصفات في ايه سلام على الياسين شوف الاسم مكتوب ازاي ها ياسين كده مكتوب ياسين وده لانه ايه سلام على ايه على الياسين فمكتوب ياسين القرطبي لما جه فصل الايه دي بدأ يتكلم على الياسين ومين المعنى بالياسين وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فتعرف بقى لبعض الناس اللي بيقولوا ياسين اسم من أسماء الإيه؟ النبي وبناء عليه ودول برضه من أهل الكفار وإحنا جايين الآية دي سلام على الياسين وقالوا لك سلام على آل ياسين اللي هم آل محمد. طبعا القرطبي بدا يفسر في البدايه التفسير السليم وان المراد الياس المراد سيدنا الياس واقوال بقى المفسرين في ذلك هل المراد الصلاه عليه وعلى اله ولا صلاة عليه بس. وإلياس كان بيسمى إلياس ويسمى ياسين، فإذا كان بيسمى ياسين يبقى السلام عليه، وإذا كان ما يسمىش ياسين يبقى آل ياسين يبقى السلام على آله. وإزاي تيجي ياسين بعد إلياس؟ وبدأ يقول كلام طيب في هذا الموضوع إلى أن وصل بقى لمربط الخاص كلمتين بتوعه. ونزع البعض إلى قول من قال في تفسير ياسين، رجع بقى لسورة ياسين، ياسين يعني يا محمد، خد بالك. وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة بالنسبة للسورة اللي معانا وبالنسبة لسورة ياسين. ايه بقى يا الوجوه؟ احدها ان سياقة الكلام في قصة ياسين يلزم ان تكون كما هي في قصة ابراهيم ونوح وموسى وهارون، وان التسليم راجع عليه، اللي هو قول الله تعالى سلام على ايه؟ على ياسين. فشوف الخطاب قبلها كلمين، هل جاء في ذكر النبي امته ولا كلمين؟ فراعي السياق ده اولا. ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول، اللي هو إيه بقى؟ في آية أخرى اللي هي سورة إيه؟ ياسين، كما في سورة ياسين. فإن ياسين وحاء ميم وألف لام ميم ونحو ذلك القول فيها واحد، إنما هي حروف مقطعة. حروف إيه؟ ملهاش علاقة بالأسماء نهائي، حروف إيه؟ مقطعة. وهي إنما هي حروف مقطعة، وهي إنما مأخوذة من أسماء الله تعالى كما ذكر عن ابن عباس، أو من صفات القرآن، أو كما قال الشعبي لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح القرآن، هي الحروف إيه؟ المقطعة. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، خمسة أسماء، ولم يذكر فيها ياسين. ولذلك الخمسة الأسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشد وأنا العاقب وأنا الناحي. طب النبي قال أنا لي خمس أسماء هم، انت اعلم باسماء ولا هو يا اخوه؟ فهو قال لك انا ليه خمسه، تروح انت بتسميه بالسادس السابع، انت مالك؟ هو اعلم باسماء، فقال لي خمسه اسماء وتحديد صحيح. خلاص احمد محمد الحاشر العاقل الناح، يقول لي اسماء انت من عندك؟ سبحان الله العظيم. فانت تعلم اعلم منه باسمائه؟ هذا والله يا اخي. ولم يذكر فيها ياسين. وايضا فان ياسين جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف، يعني بتقول ياسين بالتسكين والوقف. بالله عليك لو اسم، الاسم اللي تيجي تقول الكلام يبقى ايه؟ مبتدا. ولو هيبقى منادى برضه هيبقى مرفوع، فهيتقال ايه؟ يتقال ايه؟ ياسين ياسين. طب خلي راجل منهم يقرأها كده، يقرأها كده، يبقى لما بيقول ياسين بنطق على انها ايه؟ اسم ولا حرفين؟ حرفين. لو اسم كانت لازم تنطق ازاي؟ ياسين يقدر ينطقها كده؟ يقدر؟ ده جاهل، دي العالم جاهل، لا جاهل لا بشرع وجاهل بلغة وجاهل بكل حاجة، ولله الحمد يعني مقاطب وعن نفسهم علماء. فبيقول ولو كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم لقال ياسين بالضم، كما قال تعالى يوسف. وإذا بطل هذا القول كما ذكرنا فإن إلياسين هو إلياس المذكور وعليه وقع التصريح. تمام؟ يبقى دي جزئية رد فيها على هذا الغراء وهذا الضلال، واعتبر أن هذا قولا إيه؟ قولا باطلا لا يعتد به، لا يعتد به. إذن احنا ما زلنا بنسير مع الرجل في هذا، يكفينا هذا بالنسبة للصوفية وننتقل إلى فرق أخرى. فرق الأخرى احنا بقى اتكلمنا عن شيعة اتكلمنا عن معتزلة مش كده ولا ايه؟ وشفنا ضلال هؤلاء وزيغ هؤلاء وتوجيه هؤلاء في تفسير القرآن الكريم. لكن انا اكلمك على جزئية خطيرة قوي وانا متعمد اتكلم عليها. الجزئية دي تتعلق بآية في سورة غافر لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه وحاق بآل فرعون ايه؟ سوء العذاب. النار تعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طب يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طب هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده الكلام ده حاصل فين؟ حاصل فين؟ في الدنيا في القبر. لان لسه بقى يوم القيامة ادخله. يبقى ده في الدنيا. الاية دي كان فيها كلام بالنسبة لعذاب القبر. ظهرت فرقة من الفرق الزائغة الضالة وانكرت عذاب القبر. قالت مفيش حاجة اسمها عذاب قبر. هو كده عذاب في الاخرة وبس. اما في القبر فانت نايم راقب الى ان تقوم الساعة. لا تقول لا عذاب ولا نعيم. ودي طبعا الحاجة اللي هببوها في رمضان الماضي. بس طبعا ما كانش في نصيب ان انا اعلق عليها لان انا كنت في الارجنتين. فجاءت التمثيليه وقال عايزين يعالجوا. وعايز كانوا لهم لو في خلل سيبوا العلاج لاهله. ما تجيبوش جهله علشان يعالجوا. ما تجيبوش جهله وبهايم ما بيفهموش عشان يعالجوا. فلما اجيب ليلى علي يتعالج ولما اجيب ده كان مين اللي في التمثيليه تاني؟ ها؟ ده ما تعرفوش؟ ما تعرفش. وراهم جايين وحلقة من الحلقات اللي بيعالجوا بقى راحوا متهكمين وناكرين ان فيما يسمى بعذاب اللي ايه؟ بعذاب القبر. ده يعني منهج اهل الزيغ والضلال على السبعتين. وفي من اهل الزيغ والضلال من انكر عذاب القبر فعلا. فالايه دي فيها تنصيص وفيها بيان ان في عذاب ايه؟ في عذاب قبر. تمام. هنا القرطبي عليه رحمه الله بإذن يقول والجمهور على ان هذا العرض في البرزخ. برزخ اللي هو ايه؟ القبر. النار يعرضون ايه؟ عليها غدوا وعشيا. ده في القبر. واحتج بعض اهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فقالوا ما دامت الدنيا. كذلك قال مجاهد وأكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب ان هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا. ألا تراه سبحانه وتعالى يقول عن عذاب الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا ايه؟ قال فرعون أشد العذاب. بدأ يدعم ويؤكد ان هذه الآية من الآيات الدالة على عذاب الايه؟ القبر. وعشان كده كان في واحد مغفل كتب مقال يقول لهم اتحدى لو ان هناك دليلا على عذاب القبر. بيتحدى. طبعا راجل اعمى البصر والبصيرة يقول ايه؟ اول دليل عندك آية قرآنية وضحت الشمس في. يقول وفي الحديث عن ابن مسعود تفسير بقى ايه تفسير الآية دي اهو ان ارواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركم. هذه ايه؟ ثم في القبر. الله مفتح لباب واصل لجال من كده تقول يشوف جدارك يستغيث ويجد كما جاء في حديث احمد وهو على شرط الشيخين فيجد من حرها وسمومها. يقعد كده شافية ويستغيث ويفزع ويتألم ويصرخ في قبره الى ان تقوم الساعة. تمام. وعنه ايضا ان ارواحهم في اجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها. وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت ميمون بن مهران يقول كان ابو هريرة اذا اصبح ينادي اصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار. ده كل يوم مباراه الصبح للمسلمين دول اصبحنا والحمد لله وعرض ايه شوف سبحان الله وعرض آل فرعون على النار. فاذا امسى نادى امسينا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار. فلا يسمع ابا هريره احد الا تعوذ بالله من النار. الناس لما يسمعوه يعودوا يقولوا ايه وانتم برضو تقولوا الايه دي لما تسمعوها نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من فتنه القبر. امين يا رب العالمين. وفي حديث صخر ابن جويريه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكافر ان الكافر اذا مات عرض على النار بالغداة والعشي ثم تلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وان المؤمن اذا مات عرض روحه على الجنة بالغداة والعشي. وخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك. بقول حديث صحيح حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة. يوم الايه القيامة. وبدأ بقى يذكر هذه الاقوال وتعرض لأولئك المنكرون انهم يخالفون ظاهر القرآن وصريح السنة ولكن الرد على اهل الزي والضلال سواء من السابقين او حتى من المعاصرين اولئك المخبولون الذين خرجوا بحجة الاصلاح فافسدوا وكفروا بالله وبرسوله للاسف الشديد كفروا بالله وبرسوله. فهذا كان من رد القرطبي عليهم عليه رحمة الله. فزي ما قلت اذا القرطبي ما زال يسير على نفس المنهج في الرد على كل طائفة من طائفة اهل الزين واهل الضلال. كذلك لما تيجي للقرطبي وهو يتعرض للمعتزلة والمعتزلة من الفرق التي ايضا ضلت وحكمت عقلها في كتاب الله وردت نصوصا من كتاب الله بعقلها كي تعلموا فتجد ايضا ان القرطبي وانتم تعلمون ان المعتزلة انكرت النظر الى الله رب العالمين يوم القيامة وخالف قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال إن ناظرة هنا بمعنى تفكر زمان واحد بيجيب تفسير الزمخشري قلت لكم نفسر ناظرة بمعنى إيه؟ بمعنى منتظرة وأول الآية حتى يتفق هذا الكلام مع رأيهم ومعنى الهدي فأن الله لن يرى يوم القيامة. القرطبي ما ترك هؤلاء وهو يتعرض لهذه الآية فذكر أولا ما يؤكد أن النظر هو النظر الحقيقي وليس الانتظار كما ذهب إليه. قال ناظرة أي تنظر إلى ربها نظر خلاص وعلى هذا جمهور العلماء. وفي الباب حديث صهيب خرجه مسلم. في حديث صهيب انكم ستنظرون الى ربكم، رب واضح وصحيح مسلم. ربي فين ده؟ ربي فين؟ عند قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وايه؟ وذكر كلام في هذا الموضوع، وان الزياده هي ايه؟ ايه ازل في الجنه؟ النظر الى الله رب العالمين. وكان ابن عمر يقول اكرم اهل الجنه على الله، اكرم اهل الجنه، اكرم اهل الجنه على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية، نسأل الله ان يرزقنا هذا، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. وعن عكرمة قال تنظر الى ربها نظرا. وكان الحسن يقول نظرت وجوههم ونظروا الى ربهم. وقيل ادباء العلول المعتزلة وغيرها إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر ومجاهد يشد الضرب كلمة وإيه؟ وروي، يعني نسبوا الكلام ده لمين؟ لعمر لابن عمر ومجاهد، لكن ده جاي بصيغة إيه؟ روي، يعني بصيغة تمريض طائفنا التجاوز. وقال عكرمة تنتظر ربها، حكاه الموردي عن ابن عمر وعكرمة ايضا، وليس هذا الكلام معروفا الا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، وهذا القول ضعيف جدا خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار. وفي الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال هذا حديث غريب. وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعز إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وروى جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. متفق عليه. الحديث المتفق عليه انك هتراه كما ترى الايه؟ القمر ليلة الايه؟ ليلة البدر. والحديث بيأمرك انك تواظب على صلاتين، صلاة قبل طلوع الايه؟ قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروب الشمس. وده اعتبر ان ده تفسير لقول الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل ايه؟ يبقى المراد بسبح هنا يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني صلي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وخرجه ايضا ابو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبدأ يذكر ويرد على هؤلاء المقالين ان انكار الرؤية في الاخرة بيتعارض مع صريح الآية وبيتعارض مع الصحيح الصريح من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيرد على هؤلاء ان لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار، يقول هذا في الدنيا وليس في الاخرة. هذا في ايه؟ في الدنيا وليس في الاخرة. اذا القرطبي ما ترك شيئا لاهل الزير الضلال الا ورد عليه، وكان يلتزم بقول اهل السنة والجماعة. ويأخذ بقى أمثلة ربه على الشيعة ورد أيضا على المعتزلة في إنكارهم للسحر في آيات السحر في سورة البقرة، ورد عليهم رد لاذع في هذا الموضوع. وفي كل هذه المواطن أنا لا أريد أن أقول أكثر من هذا، إني أريد أن أصل إلى أشياء أخرى. ألا الشيء الأول أنا هتكلم عنه إن القرطبي هو مالكي المذهب. وكان هنا سؤال، القرطبي اسم كتابه الجامع لأحكام القرآن، فهل كان القرطبي منزل الأحكام على مذهب الإمام مالك؟ وهل كان متعصبا لهذا المذهب؟ لأن كان الأمر كذلك لا يجعلنا يعني نأخذ منه الفقهيات بإيه؟ برجوع وبحث. لا، ما يبقى أعرف أنه بالدين فقه مين؟ فقه الإمام مالك. فهل يا ترى كان القرطبي متعصبا لمذهب الإمام مالك؟ أم أن الرجل كان بيأخذ مبدأ الحيبة وأنه يدور مع القول الراجح مع النص؟ ده سؤال مهم جدا لازم أعرفه. السؤال الثاني أو الشيء الثاني، براعة عرض هذا الرجل للمسائل الفقهية في الآية الواحدة، في الآية الواحدة. واللقاء القادم هناخده كله بأن السن اللي انا بتكلم عليهم دول ان شاء الله قدر. النقطة الاولى، هل كان متعصبا لمذهب الامام مالك ام لا؟ والنقطة الثانية، ولذلك في اللقاء القادم يكون دينا قوي، لان هنضطر نمسك مثال واحد لبحث فقهي لهذا الرجل، لبحث فقهي لهذا الرجل. وانا هتعمد ان انا امسك بآية معينة، وهي قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تعرفين ذكر في الآية دي كم مسألة؟ في نصف الآية ذكر 20 مسألة، في جزء من 20 مسألة. هنقرأ مع بعض ونشوف العشرين مسألة دول فيهم إيه. وفيه بقى الوجبة الدسمة هتبقى أكلة كباب يعني ما تحلمش بيها، فعلا وجبة دسمة تاخدها من العرض. وانا مش عايز طبعا انزل بالمستوى العلمي للكباب، لكن بقولك عشان اتوافق يعني، انا عارف انت حاجات دي شواطئ، لكن هي وجبة دسمة فعلا. وده اللي لو حبيت بقى تعرفه وهتشوفه يبقى هتجيلنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. بكل زوجة ارتبت الحجاب الشرعي ورفض زوجي حتى انه امرني بخلع الاشارة وأمرني بعمل وجهي مثل الناموسات، وأقسم علي لو عاد من الشغل وجبني لم أنمص وجهي فسوف يعيدني إلى أهلي، فماذا أفعل معه؟ أولا إحنا لازم نقول له حاجة، يعني نبشره ونقول له إن التصرف ده لا يمكن أن يصدر من رجل، وإنما لما بيصدر من شخص سماه النبي، ما قالش على رأيه، قال جيد. فأنا بقول له عملك ده لما جبت تبقى عايز تصفر لحمها وعرضها، وبعدين انت عايز تعريه، فانت فعلا لا تستحق انك تسمى رجل، والرجولة بينها وبينك كما بين السماء والأرض، فانت ولله الحمد جيد. فيا اخي ان لم يكن عندك دين، يعني لابسط الامور، ودايما اقولها للناس، اقول له الدين امر والزم بهذا، فان لم يكن عندك دين اليست عندك رجوله ونخوه؟ اليست عندك رجوله ونخوه؟ انا مش عارف الرجل اللي مراته بعده الستر وهو مصر يعريها ده، يعني انتوا عارفين انا مره واحد مسك في خناقي لسبب بسيط جدا. بتكلم معاه وزوجته عايز بقى ايضا تحتجب، هو مصر انها تلبس القصير والمحزق فقالوا لي كلمه ودرست معاه كلمه. سبحان الله العظيم، يعني اتقي الله في نفسك فيها، اتقي الله في نفسك فيها. فقال لي اتخاف عليا من النار، قال لي البس على عايزك في النار. طب يا عم نسأل الله ذلك. ها طب يا عم بلاش دي، يعني من باب الرجوله والنخوه. قال لي يا عم انا سيبها تجدع اللحمه بصوره تلقائيه، لقيت نفسي بتبصق عليه، بصقت عليه بقى خناقه يعني مش ذكية. لان لما يجي يعني مش عايز اقول دهول زي ده ويقول كلمه زي دي، تقول له بالله عليك لما بيقول على زوجته كده انها زكي زكي ايه ايه انا مش عارف. يعني في ناس وصلوا لمرحله تعتقد كده، انا بتكلم عنهم بكل قرار، مش لاقي وصل تقول والله لا يبقى عنده لا دم ولا حراره ولا نخوه. ما اعتقدش ان ده في جواه دم ولحم، وده دم ولحم زينا، ما اعتقدش كده. الله ده تقول عليه خنزير، تقول عليه اي حاجه، لكن دم ولحم زينا ده انا شك فيها، يعني ده انا شك فيها. يا الله يا كريم، ده احنا الزوجه لو مش عارف بس الطفل الصغير زقلها اللي خدها على دماغها تلاقينا تلاقي واحد فينا قام جال قال عايز اكل ابني الصغير تلقائي كده. ربنا خلقنا رجال فينا رجوله كده، بنسال الله ان احنا نحيا عليها ونميت عليها. اما الناس دي لذلك بعد الاول لما شفت بتوع الفن دول مش عارف مرات واحد عمال يقبلها وهو قاعد مبسوط ويعني مش عارف ده ايه. انا مش لاقي وصف اقول، لان اي وصف قذر هوصفه بيه الوصف نفسه هيتقذر. والله الوصف يتوقع وعين وصف قذر، لان ملوش اي وصف. مش عارف اقول عليه، مش عارف اوصف له بايه، مش عارف. انا الراجل اللي كنت بشوفه عايز تستتر وهو يعني عايز تتعرف ويراه الناس، انا لا ادري، انا لا ادري. فانا بقول يعني اتقي الله في نفسك واتقي الله فيها يا اخي، اتقي الله نفسك واتقي الله فيها. انا بقول لها بقى ان اصر وقال لك هوديك عند اهلك، فوالله بيت اهلك اكرم لك والله، ويكون اكرم لك انك تتطلقي من هذا وحطي بقى اللي انت عايزه تحطيه احسن ما تعيشي معاه. والله اكرم لك واشرف لك انك تبقي بلا زوج احسن ما تبقي مع ديون. اكرم لك واشرف لك، وانا بقولها لك. واحد بقى بيقول لي ما حكم الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيحة يا ابني، مين اللي قال لك انها مش صحيحة؟ وانت لا تقدر تصلي للقبر، وعلى فكرة القبر في ظهرك مش في القبلة عشان تبقى عارف، القبر في ظهرك مش في القبلة، فانت لا تقدر تصلي للقبر ولا تقدر تتوسل بيه ولا تقدر تعمل أي حاجة من الحاجات دي. ولو سألتنا عن الصلاة في مسجد الحسين برضه هقول لك، وفي مسجد السويدة برضه هقول لك الصلاة صحيحة مع الكراهة في غيره أولى، لكن مش هقول لك انها باطلة. طب قل لو جعلت القبر قبلة او صليت على القبر، بس فقسم السؤال ده محرج ليا. لا يا حبيبي، ففي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بقول لك اصبح الان فيه من المجتمعات وفيه ما حذر منه، محمرين ومصفرين جوه بيضع، مش عشان هتقول لي مسجد رسول الله بيضع، والقبر داخل مسجد بيضع، وهو منها بريء وحذر من هذا، فهو مش راضي عني. مين قال لك ان هو راضي عن الكلام ده؟ ما تفتكرش ان انت بالسؤال ده بتحرجني يعني. لا ما انا عارف ده بيطوفوا يا اخويا، ده بيطوفوا يا حبيبي. ده ابني انا دخلت في البدوي مره واحده في حياتي وكنت هقتل، والله كنت هقتل هناك. وواحد اصر قال لي انا عايزك بس تشوف اللي بيحصل عشان تتكلم عليه عيانا بيانا. قلت له ماشي. دخلت لقيت حته طوبه حاطينها في برواز ازاز ناس، والناس عمالين يتمسحوا عليها، وبعدين يقول لك دي فيها قدم النبي. قدم النبي ايه ده؟ وبعدين واحد قاعد على كرسي عالي وماسك عصايه وعمال يضرب في المغفلين اللي جوه. صوت اسعى بسرعه، خلي غيرك يلحق ياخد لي جروين ثلاثه. الكعبه زعقت جوه، صاحبنا كتب بقي وشلنا على بره، قال لي بيدي لا بيدي عمرو، انا عملت فيك كده احسن ما يموتوك ويموتوني. هذا والعياذ بالله يبني كفر وضلال ضلال مبين. نسأل الله السلامة وإن شاء الله تعالى هيكون لنا لقاء قبل يوم الأحد القادم وهو لقاء خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر بإذن الله تعالى. هنبقى معاكم في رمضان ده إذا كنا مش من أهل الأرجنتين يعني، فهنكون معاكم إن شاء الله في رمضان إن شاء الله بإذن الله شهر رمضان كاملا دروس يومية ما بين صلاة التراويح، وانتقنا لكم قارئ جيد حامل للقرآن كله. أنا شخصيا الأخ ده لما بصلي وراه يعني لا أملك نفسي من البكاء، وده حتكون يعني فكهتكم في هذا الشهر. هذا الأخ اللي هو اسم الشيخ مصطفى هيجي يمكث معنا الشهر كله في رمضان بإذن الله تعالى علشان تبقى واخد وجبتين بسمتين، القرآن أولا والعلم اللي هنقوله ثانيا. كل جميعا تبحرك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.